الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى في فوائد باب حرمة مكة: الفائدة العشرون: تحريم لقطتها إلا على من يعرفها. واللي قال الله معي أن قول العباس رضي الله عنه خلاص تحريم لقطتها. الفائدة العشرون: تحريم لقطتها إلا على من يعرفها. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. ذكر عليه الصلاة والسلام مما يدخل في حرمة مكة، قال: لا يحرم لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشرك بها جبل ولا يعضد بها شجر، وقال في الحديث الآخر: ولا يعضد شوكه ولا يقتل خلاه ولا ينقل صيده. قال: ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. اللقطة يجوز من وجد مالا ضايع من صاحبه، يجوز التقاطه لتعريفه، ثم إذا عرفه سنة فهو مال الله يؤتيه من يشاء، فله أن يتملك ويستمتع به. فإذا جاء صاحبه يوما من الدار أعطاه إليه فهو يملكه ملكا، يعني كأنه ملك مشروط. أما لقطة مكة فلا يجوز التقاطها، لا يجوز لأحد التقاطها إلا للتعريف بس. ولهذا قالوا: يعرفها كم؟ يعرفها سنة؟ لا يعرفها أبدا، يعرفها دائما إذا كان يعني. وهذا في الغالب ما يستطاع، التعريف الدائم تحتاج إلى حفظ ثم تعريف. ولهذا وجد الآن مكتب، يعني مكتب يعرف ببيت المال، مكتب من بيت المال يستقبل اللقطات في مكة، فمن وجد لقطة يذهب ويسلمها، يكتب يعني محضر باستلامها منه، وتضبط صفاتها ويأخذ الإنسان منها. وإلا كما يقال بل سهل. يعرفها دائما، ثم إنه يعني ما راح يستفيد منها، لكن لعظم حرمة مكة لا يجوز لأحد أن يلتقط لقطتها إلا أن يعرفها، بس يعرفها أبدا مطلقا، تعريفا مطلقا. أما لقطة غير البلد الحرام فإنه جاء في الحديث: يعرفها فليعرفها سنة ثم ليستنفقها، ثم ليستنفقها. هذا هو معنى لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها. وفي اللفظ الآخر: إلا لمنشد. المنشد هو المعلم. نعم. الفائدة 21: فضيلة أبي شريح رضي الله عنه لإنكاره على الأمير عمرو بن سعيد بعثه البعوث إلى مكة لقتال ابن الزبير، واحتجاجه عليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأكيده لروايته بكمال تلقيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه له، وذلك في قوله للأمير: فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. الله أكبر، كلام عظيم مؤثر. فضيلة أبي شريح رضي الله عنه، أبو شريح هذا هو الذي كناه الرسول لما كان يكنى أبا الحكم، قال له: إن الله هو الحكم فما لك من الولد؟ قال: فلان وفلان مسلم شريح ومسلم عبد الله. قال: فمن أكبر؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. هذا أبو شريح، وفضيلته رضي الله عنه تظهر بإنكارها على هذا الأمير. أنكر عليهم بتبليغه الحجة عليه. كان عمرو بن سعيد ابن عاص، ويلقب بالأشدق، ويلقب بعد ذلك بالفاسق. كان يبعث البعوث الجيوش والسرايا لقتال ابن الزبير المكة لما أنه بويع له بالخلافة. فكان هناك عبد الملك في الشام، وابن الزبير في الحجاز وفي العراق، لأن ابن الزبير عبد الله بن الزبير استناب أخاه مصعب على العراق، فتصدى عبد الملك بأمرائه لقتال ابن الزبير، وآخر ذلك الحجاج هو الذي قاتل ابن الزبير وقتل رضي الله عنه. فهذا الأمير أمير على المدينة كان يجيش الجيوش ويبعث الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير، وهذا ينافي قول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يترك بها دما. ويخالف قوله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. ابن الزبير ما خرج يقاتلهم، هم الذين غزوه وقاتلوه. فجاء أبو شريح يحتج على هذا الأمير، ولكنه بطريقة يعني مهذبة، وكان مؤدبا، وقال: يا أيها الأمير ائذلني، أن أحدثك ائذلني، شوف، أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. إذن لي أن أحدثك حديثا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. وذكر الحديث. فأنكر على الأمير إرساله البعوث، أنكر عليه وبلغه الحجة عليه، احتج عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. فهذا هو الدليل على فضل أبي شريح: إنكار للمنكر، تبليغ السنة، تأكيد الرواية أنه يعني متأكد من روايتها يا رسول الله، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. هذا يعني غاية في التلقي، هذا أبلغ ما يكون من التلقي. أبلغ ما يكون من التحمل تحمل الرواية. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به صلى الله عليه وسلم. فقد أحسن أبو شريح بإنكار المنكر وذكر الدليل وتبليغ الحجة على هذا الأمير. نسأل الله. وأبو شريح حين فعل هذا قد أدى ما عليه، خلاص أدى ما عليه، اكتفى من الإنكار بذكر الدليل. كما قال أبو سعيد الخدري للرجل الذي أنكر على مروان تقديم الخطبة على الصلاة على صلاة العيد، وذكر له السنة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة على الخطبة أو صلى قبل أن يخطب، صلى قبل أن يخطب. فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه، ونحن نقول إن أبا شريح قد أدى ما عليه. نعم. الفائدة 22، حكمة أبي الثانية والعشرون، ماشي. نعم أقول بدون تقول الفائدة. الثانية والعشرون حكمة أبي شريح في الإنكار على ذي السلطان بقوله إذن لي أيها الأمير أن أحدثك، واكتفائه في الإنكار بإبلاغ الحجة وصبره على عدم القبول منه. مضمون هذه الفائدة حكمة أبي شريح، يعني كان حكيما في أسلوبه وطريقته في الإنكار. أولا قال إذن لي أيها الأمير، إذن لي يعني إذن لي أنا أن أحدثك، وقال له أيها الأمير، ما قال يا عمرو ترى يقول لك حديث يا عمرو، فيها لا، فيها شيء من اكتساب هذا المسؤول وعنده ولي سلطان، لابد من مراعاة يعني حاله ومنزلته. اعذن لي أيها الأمير، لو خطبه باسمه كان فيه استفزاز وسبب لنفرته منه، لا قال اعذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا إلى آخر. واكتفائه في الإنكار بذكر الحجة برواية الحديث، ما راح قال هذا حرام هذا أنت كيف تقاتل في الحرم، هذا لا يحل لك يا فلان، لا، هذا يفهم المعنى. فاكتفى في الإنكار برواية الحديث، والإنكار تارة يكون بالنهي والتعنيف، وتارة أن يكون بذكر الحجة وذكر الدليل على تحريم هذا الأمر. خلاص، الإنكار يكون تارة بالنهي والتعنيف واللوم، وتارة يكون برواية الدليل على التحريم. فهذا أبو شريح اكتفى بهذه الطريقة الهادية البعيدة عن الاستفزاز كما يقولون، بعيدة عن إثارة هذا السلطان. ولهذا ما راح يعاقبه ولا يوقفه ولا بس جاب الكلمة المذكورة، أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، أو نحن أعلم منك بذلك منك يا أبا شريح. يعني تعاظم وأنس من الاستجابة، نحن أعلم بذلك منك، يعني خلاص أترك، يعني أنت يعني مثل قول بعضهم أنت تعلمنا حنا أعلم. نعم. وصبره على عدم القبول منه. نعم. وصبره على عدم القبول منه. وصبره، ما غضب أبو شرع، ما غضب ولا انفعل ولا راح يسب أبدا، لما بلغ الحجة شعر بأنه قد برئت ذمته، شعر بأنه برئت ذمته فلم يغضب ولم يسب، بل عنه جلس ثم خرج انتهى الأمر، لأنه الآن يشعر بأنه بريء ذمته وأنه قد بلغ وأنه قد أدى ما عليه. فهذه أيضا من جوانب فضله رضي الله عنه، يعني الأدب في الخطاب إذن لي أيها الأمير، ثم طريقته في رواية الحديث، ثم الصبر على رد الرد عليه وعدم القبول منه. يعني لا تزعل إذا أنكرت على أحد ولا قبل منك، لا تغضب، أنت أديت، أديت الواجب، نعم، فعلت ما يجب عليك، نعم، لا تغضب، فيتحول الأمر من الغضب لله إلى الغضب للنفس، حتى لو سبك، لو سبك الذي تنكر عليه اصبر واثبت. وهذا الذي رد عليك وسبك واستكبر عن قبول الإنكار إنما يضر نفسه لا يضرك أنت. هذه ثلاثة أمور كلها من يعني تتضمن فضيلة لأبي شريح رضي الله عنه ورحمه وجزاه الله خيرا. ثلاثة أمور: الأدب في الخطاب والأسلوب الجذاب، رواية الحديث الرواية المؤكدة التي تدل على أنه واثق، واثق مما يروي. الثالث: الصبر على عدم قبول الإنكار. نعم. الثالثة والعشرون: أن ما قاله عمرو لأبي شريح يتضمن الكبر وهو رد الحق. قول أبي شريح نحن أعلم بذلك منك يا أبا شريح، هذا نوع من رد الحق، ورد الحق هو من الكبر. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق رده. فإذا انكرت نصحك ناصح، ثم قلت ما يكسر، خلاص هذا كبر. بدل تقول جزاك الله خير، الله يعين على نفسي، أعوذ بالله من الشيطان، تقول له ما يكسر، شلي دخلت شخص، هذا ما هم من شؤونك، هذا كبر رد للحق، رد للنصيحة. فهذا عمرو بن سعيد قال نحن أعلم بذلك منك يا أبا شريح، هذا كبر. وأكد ذلك بدعوى العلم: إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. يعني رد النصيحة ودع العلم ودع وافتخر على أبي شريح: نحن أعلم بذلك منك، إن الحرم إلى آخر. نعم. 24 أن فضل الرسول صلى الله عليه وسلم أن فضل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند الله فوق فضل مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية في الصحيح: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. إن أنشاء الفعل إن أن فضل الرسول صلى الله عليه وسلم. فضل الرسول. إيه نعم فضل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه فائدة مستنبطة من أن الله أباح لرسوله والمؤمنين مكة، أباح لهم القتال فيها، وقد حرمها يوم خلق السماوات والأرض. يعني إذن إنما أحلت لهم لماذا؟ لفضلهم. أحلت لهم مكة التي حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، أحل لهم القتال فيها، وما ذاك إلا لفضلهم، ففضلهم أعظم من فضل مكة. وجاء في حديث مشهور أن الرسول نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك. للمؤمن حرمة عند الله. انظر إلى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، اللهم صل وسلم اللهم عافيه، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي شأن المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أي الوعيدين أشد وأغرب؟ ها؟ وعيد القاتل، قاتل المؤمن. شوف اقرأ الآية: ومن يقتل مؤمنا، إلى آخر. واقرأ الآية: ومن يرد فيه، يعني في المسجد الحرام، بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا توجيه هذه الفائدة، أن فضل الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أعظم من فضل مكة وحرمتها. نعم. ولهذا أحلت لهم البلد الحرام. لكن تجد هذه الفضيلة مختصة بالرسول حل القتال، مختصة بهذه الحادثة بغزوة الفتح التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. 25 أن حرمة مكة من شرع الله وليست عرف الجاهليين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، فالمراد أنه أظهر تحريمها وبلغ تحريم الله لها. يعني حرمة مكة إنها لا حرمة ومعظمة، ومن حرمتها ألا يسفك بها دم، وإلى آخر ما ذكر في مظاهر حرمتها، أن هذه شرع، تشريع إلهي تشريع قديم يوم خلق الله السماوات والأرض. إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، ليست عرفا جاهليا، كان أهل مكة يعني يعظمون الحرم ويعظمون البيت، حتى إن أحدهم يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه، ما يهيجه ولا يعرض له تعظيما للحرم، والناس يقتتلون في نواحي البلاد وما حول مكة ولكنهم في مكة لا. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، الناس من حولهم يقتتلون ويخطف بعضهم بعضا ويتخطف الناس من حولهم، وهذا البلد آمن أطعمهم من جوع وآمن. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فكانوا لكن هل أهل الجاهلية هم الذين يعني حرموا مكة؟ لا، هم يحرمون مكة عمليا، أما حرمة مكة فليست من جهتهم، ليس هم الذين ابتدعوا حرمتها، ليس أهل الجاهلية هم الذين ابتدعوا حرمتها، لكن كانوا يعرفون حرمتها ويعملون بموجب هذه المعرفة، وقد ورثوا حرمتها من دين إبراهيم، ورثوا، لأن أهل الجاهلية قريش لف لفهم يعني ورثوا أشياء مثل الحج، كانوا يحجون، عندهم المشاعر والطواف بالبيت عندهم، لكنها مخلوطة بالبدع والشرك. ففي الحديث دلالة على أن حرمة مكة وحرم مكة والبلد الحرام إنها شريعة، تشريع إلهي وحكم شرعي، ليس هذا عرف من أعراف الناس التي ورثها بعضهم عن بعض. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، فهذا ليس معناه أنه ابتدأ تحريمها وأمر بحرمتها واحترامها، لا، معناه أنه هو الذي أظهر تحريمها، أظهر هذا التحريم وبلغه. فلم يكن تحريم مكة وحرمة مكة من قبل إبراهيم إلا من جهة البلاغ. إذا قلنا إن الرسول شارع يعني أو كما يقال مشرع بالعبارة الحديثة هذه، قلنا هو شارع ما شرع لكم من الدين، فمعنى الرسول الشارع يعني الذي يشرع الأحكام، الذي يشرع الأحكام هو الله، هو الذي يشرع الأحكام، والرسول مبلغ. وإذا أضيف الشرع أو أضيف التحريم أو التحليل إلى الله والرسول فباعتبار أنه تعالى هو الشارع ابتداء والرسول مبلغا. نعم. السادسة والعشرون، استحباب افتتاح الخطبة والحديث بحمد الله والثناء عليه. هذه فائدة، يعني يستحب هذا الإنسان اللي يتحدث في موضوع أن يفتتح كلامه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الخطب يعني المشروعة، خطبة الجمعة، خطبة العيد، سائر الخطب يعني الواردة في الشريعة، افتتاح. فهذا حكم مستحب استحباب افتتاح الخطب. ولهذا رجح ابن القيم رحمه الله ان خطبة العيد الافضل افتتاحها بالحمد لا بالتكبير. التكبير يروى عن بعض السلف لكن ابن القيم يذكر يقول إن هدي الرسول وسنته افتتاح خطبه بالحمد، بحمد الله والثناء عليه، فعل مستحب. نعم. بعد السابعة والعشرون أن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي فعل المأمورات واجتناب المنهيات. واللي بعدها الثامنة والعشرون أن مكة صارت بالفتح. لا لا، في فائدة كأنها تك أن هدي صلى الله عليه وسلم افتتاح خطبه. إيه نعم. ستأتي بعدها. عجيب. إيه نعم. الثانية والثلاثون. أيوه. أن من هديه صلى الله عليه وسلم افتتاح الخطبة بحمد الله والثناء عليه. هذه يعني تناسب أن تكون بعد التي سبقت، كان 26. نعم. استحباب افتتاح الخطب بحمد الله. نعم. نعم. الثانية والثلاثون أن هدي صلى الله عليه وسلم في الخطب أن يفتتحها بحمد الله. فالمسألة الأولى تكرير للحكم، وهذه ذكر للدليل. فعندنا يعني فائدتان: الأولى أنه يستحب افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله. الثانية أن هدي صلى الله عليه وسلم في ذلك افتتاح خطبه أنه كان يفتتح خطبه. إذن هذه هي الدليل على المسألة السابقة. فذكر فائدة الأخيرة الثانية والثلاثين لعلها ربما تغني عن الأولى، لكن الأولى تطبيقية، تطبيق واستمداد من هدي. فإذا كان هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح خطبه بحمد الله والثناء عليه، نأخذ من هذا استحباب هذا الهدي. فكل ما كان من هديه صلى الله عليه وسلم في عبادته، في صلاته، في حديثه، في كلامه، في سلامه، فإنه يكون لنا مستحبا لنا ومشروعا لنا أن نتبعه في ذلك. نعم. السابعة والعشرون أن الإيمان بالله واليوم الآخر يقتضي فعل المأمورات واجتناب المنهيات، لقوله لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر. مثل ما تقدم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر هو من يقتضي امتثال المأمورات، امتثال الأوامر واجتناب المنهيات. فعل المأمورات يقتضي فعل المأمورات وترك المنهيات. فلهذا مثل القول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو فليحسن إلى جاره. لأن الإيمان بالله واليوم الآخر هو يقتضي ذلك ويدعو إلى ذلك. الله. نعم. الثامنة والعشرون أن مكة صارت بالفتح دار إسلام، فانقطعت الهجرة منها، ولكن بقي العزم عليها لو حصل موجبها. أما الهجرة من ديار الكفر فلا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه الفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. علم بذلك أن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام، كانت الهجرة واجبة منها لما كانت السلطة والقوة والولاية للمشركين عليها. أما وقد فتح الله على نبيه والمؤمنين فقد صارت دار إسلام، وأصبح الهجرة ليست واجبة ولا مستحبة، اللهم إلا استحباب يعني الرسول لطلب العلم والقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام. لا هجرة بعد الفتح، والمراد لا هجرة بعد الفتح من مكة، ليس نفيا للهجرة مطلقا. ولكن يبقى العزم على الهجرة إذا قام مقتضيها، العزم على الهجرة إذا قام مقتضي الهجرة. هذه الفائدة مرة ثانية، أن مكة صارت بالفتح دار إسلام، دار إسلام نعم، فانقطعت الهجرة منها، انقطعت الهجرة منها نعم، ولكن بقي العزم عليها لو حصل موجبها، لو استولى عليها يعني المشركون، استولى عليها المشركون مثل ما جرى. مكة مرت بأحوال، استولى عليها الرافضة الفاطميون الملاحدة، فإذا قام إذا وجدت العلة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فانقطعت الهجرة لما صارت مكة دار إسلام، ويبقى العزم عليها إذا قام موجبها، موجب الهجرة، وهذا واجب على المسلم في أي بلد أن يعزم على الهجرة متى حصل موجبها وسببها ومقتضيها. أما الهجرة من بلاد الإسلام إلى من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإنها لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تنقطع الهجرة في الحديث الصحيح، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. التاسعة والعشرون، أن الجهاد مشروع لأهل مكة بعد الفتح كغيرهم. نعم، الجهاد مشروع لأهل مكة، لم ينقطع لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. اللي باقي لأهل مكة الجهاد والنية الصالحة، نية الخير، نية الهجرة إذا قام موجبها، والجهاد إذا دعت تهيأت أسبابه، إذا تهيأت أسبابه. أن الجهاد مشروع لأهل مكة كغيره نعم، ولكن جهاد ونية نعم. 30، وجوب النفير للجهاد إذا استنفر الإمام الناس، لقوله وإذا استنفرتم فانفروا، فإنه إذا استنفر الإمام الناس للجهاد وجب عليهم وصار فرض عين. وإذا استنفرتم، إذا استنفرتم من أداء الإمام إلى النفير والخروج للجهاد وجب على الرعية، على كل واحد منهم، على كل من هو له، على كل من هو له أهل، أو نقول على كل من هو قادر عليه. نعم. بعد 31، أن التحريم والتحليل إلى الله. التحريم والتحليل هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة ولم يحرمها. فالتحليل والتحريم مرده إلى الله، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه. وإن قلت الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله صحيح، لأن الرسول لا يحل إلا ما أحله الله ولا يحرم إلا ما حرمه الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالمرد في التحليل والتحريم هو الله، إلى الله سبحانه وتعالى، لقوله إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. نعم. 32، أن من هديه صلى الله عليه وسلم افتتاح الخطبة بحمد الله والثناء عليه. هذه التي سبق التعليق عليها، وهذا مضطرد من سيرته عليه الصلاة والسلام. كلما قام في خطبة، سواء كانت خطبة يعني عارضة أو خطبة يعني من الخطب الثابتة كخطبة الجمعة والعيد ونحوهما، فإنه يفتتح خطبة، كان يفتتح خطبة بحمد الله والثناء عليه. فهذا هو الدليل على قولنا استحباب افتتاح الخطب بحمد الله والثناء عليه. نعم تقدم. نعم. 33 أن من آثار الإمارة في مصر. أن من آثار الإمارة في مصر. أن من آثار إيه؟ الإمارة في من ضعفت فيه الديانة الكبر وهو رد الحق. من آثار السلطان والإمارة والمنصب الكبير من آثاره الكبر، فالمناصب تورث أصحابها الكبر، لكن مع ضعف الإيمان وضعف العلم وضعف الدين. أما من كأمن الله عليه بصحة الإيمان والبصيرة واستقامة الدين فإنه بخلاف ذلك. عمر بن عبد العزيز ما أثرت عليه الإمارة إلا تواضعا ورفقا وحلما وإحسانا، فالإمارة في الغالب نقول الإمارة وما في حكم الإمارة ولا وزارة ولا حكم سلطان تورث في الغالب الكبر وهو رد الحق وعدم قبول النصيحة. الله المستعان. أعد الفائدة هذه. أن من آثار الإمارة في من ضعفت فيه الديانة الكبر وهو رد الحق. نعم. بعد 33 34 مراعاة الحكمة في دعوة الملوك والأمراء كما يدل له قوله تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر أو يخشى. يعني مما ينبغي للداعي والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراعاة الأحوال، فدعوة الأمراء والملوك والسلطان ليست كدعوة غيره، يحتاجون من اللين والرفق والتلطف ما لا يعني يحسن مع غيرهم، تختلف الأحوال. فالله قال لموسى وهارون فقولا له لفرعون قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويحصل. وقال في الآية الأخرى فقل هل لك هذه كلمة فيها لطف، هل لك إلى أن تذكر وأهديك إلى ربك وتخشى، ولكنه لما استكبر فرعون وعانت وقال لموسى إني لا أظنك يا موسى مسحورا رد عليه بغلظة. يعني هل في البداية دعاه باللين هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه في حياتكم، لكن في الأخير أخيرا لما استكبر وقال قولته لموسى إني لا أظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. شوف الرد يعني مناسب للرد، رد مناسب للرد، رد فرعون لأظنك يا موسى مسحورا قالوا إني لأظنك يا فرعون مسحورا. سبحان الله. فدعوة الملوك والأمراء والسلطان يعني تحتاج إلى قدر مناسب، وهي التي نعبر عنها بالحكمة، والحكمة وضع الأشياء في موضعها، فيوضع اللين في موضعه والغلظة والشدة في موضعها. هذه هي الحكمة. أعد الفائدة. مراعاة الحكمة في دعوة الملوك والأمراء. مراعاة الحكمة. والحكمة هنا هي ما يناسب المقام ويدعو إلى الاستجابة. ويدعو إلى الاستجابة. نعم. مراعاة الحكمة في دعوة الملوك والأمراء. نعم. كما يدل له قوله تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. انتهت الفوائد. نعم. لا إله إلا الله. الله المستعان. شبر الوقت. نعم اقرأ الباب اللي بعد الناقب شوي. باب ما يجوز قتله. هذا الباب مناسب لما تقدم من حرمة مكة، فكأنه قال يعني يحرم قتل صيد الحرم ويقتل. نعم. لكن هذه المذكورات يباح قتلها في مكة ويباح قتلها للمحرم. يقول باب إيه؟ باب ما يجوز قتله. ما يجوز قتله مطلقا في الحل والحرم. نعم اقرأ تقريبا. قال الشارح حفظه الله هذا باب مناسب للباب قبله. هذا الباب مناسب، كأنه في تخصيص، كأنه استثناء. لا يحل قتل شيء في الحرم إلا هذه الخمسة وما في حكمها وما هو أولى منها. نعم مناسب. هذا الباب مناسب للباب قبله لأن فيه ذكر ما يجوز قتله في الحل والحرم، وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم بقتل خمس. أمر خليتيه كان يقاتل. أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم. نعم. الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال المهموز. وفتح الدال مهموز. حدأة قالوا كعنبة. هذا الضبط الكلمة حتى تحفظها كذا. حدأة كعنبة. نعم. طائر معروف يسمونها شدية. تخطف يعني بعض الأشياء من الناس. تخطف بعض الناس. تخطف لحم. تخطف دجاج. تخطف. نعم. بعد. وفي الحديث فوائد، منها الأولى الأمر بقتل هذه المذكورات كما جاء في رواية مسلم، وقوله يقتلنا هو خبر بمعنى الأمر أي اقتلوا. الرواية الأخرى أمر بقتل خمس فواسق وذكرها. وفي اللفظ خمس من الدواب بفواسق يقتلنا. معنى يقتلنا أي ليقتلنا، مثل ما قلنا فيما سبق يهل أي ليهل، فهو خبر بمعنى الأمر. أعد العبارة. أعد. الأمر بقتل هذه المذكورات. هذه المذكورات الخمسة. نعم. كما جاء في رواية مسلم أمر. نعم. كما جاء في رواية مسلم أمر بقتل خمس فواسق. نعم. وقوله يقتلنا هو خبر بمعنى الأمر، يعني في الرواية الأولى. نعم. أيقتلوا. نعم. الثانية جواز قتل هذه المذكورات في الحل والحرم، ويجوز ذلك للمحرم. نعم. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز قتل هذه المذكورات في الحل والحرم. الفأرة في مكة نقتلها، الكلب العقور نقتله، الغراب الأبقع نقتله، الخمس المذكورات. نعم. ويقتلن في الحل من باب أولى، يقتلن في الحل والحرام، ويباح كذلك للمحرم قتلهن. نعم. الثالثة وقوله كلهن فاسق أي خارج عن طبع سائر الحيوانات وطبعهن. الفسوق هو الخروج، فسكت الثمرة يعني خرجت. نعم. فهذه الدواب خارجة عن طبع أكثر الحيوانات، ففيها إفساد، إفساد وعدوان. وقوله وقوله كلهن فاسق أي خارج عن طبع سائر الحيوانات فطبعهن الأذى والإفساد، وهذه هي علة تحريمهن والأمر بقتلهن. والأذى والإفساد هي علة تحريمهن والأمر بقتلهن، فهن محرمات، يعني محرمات الأكل، الحداء والغراب والكلب العقور والبارة محرمات الأكل، ومأمور بقتلهن، مأمور بقتلهن ومحرم أكلهن. ومن القواعد الفقهية المأخوذة من مثل هذا الحديث أن كل ما أمر بقتله فهو محرم الأكل، وكل ما نهي عن قتله فهو محرم الأكل. ما نهي عن قتله يحرم أكله، وما أمر بقتله يحرم أكله. نعم. فطبعهن الأذى والإفساد، وهذه هي علة تحريمهن والأمر بقتلهن. علة تحريمهن يعني علة تحريم أكلهن، علة تحريم أكلهن، أن محرمات. نعم. نعم. وفي حكمهن كل ما أشباههن في الأذى والإفساد، وما كانت العلة فيه أقوى كان بالحكم أولى. وجاء ذكر فاسق مفردا ومذكرا مراعاة لللفظ كل، وفي رواية كلهن فواسق، يعني ناحية أصلية كلهن فاسق، جاء بذكر الإفراد والتذكير مراعاة لللفظ كل، كل لفظ مذكر مفرد، كلهن فاسق، فجاء لفظ فاسق مفردا ومذكرا مراعاة للفظ كل. وأشير إلى أن إذا جاء حلب جاز قتل هذه الخمس لفسقهن وخروجهن عن الطبع، عن طبع سائر الحيوانات بالأذى والإفساد، فكل ما كان مثلهن أو أسوأ منهن فحكمه حكمهن، وما كان أسوأ وأقوى، وما كانت العلة فيه أقوى كان الحكم فيه آكد. نعم. الرابعة تحريم أكل هذه الحيوانات، لأن من القواعد المستنبطة أن كل ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فهو محرم، وهذه الخمس ثلاث منها تدب على الأرض وهي الحية والعقرب والكلب، واثنان من الطير وهما الغراب والحدأة، وعدهن من الدواب تغريب. وقد جاء في رواية دواب تغريب، يعني من الحدأة والغراب هو من الطيور ليس من الدواب، قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر، ففرق بين الدواب والطير، فهذه الخمس ثلاث منهن صحيح دواب تدب على الأرض، واثنان من الخمس هي من نوع الطيور، ولكن سمى الجميع دواب تغليبا، خمس من الدواب كلهن فواسق. نعم. وقد جاء في رواية تقييد الغراب بالغراب الأبقع، فخرج به غراب الزرع والحدأة. نعم. فخرج به غراب الزرع. نعم. غراب الزرع ليس هو من هذه الخمس. نعم. والحدأة على وزن عنبة. نعم. انتهى الشرعي. انتهى الحديث والباب. نعم. باب دخول مكة. نعم. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والاستقامة والعمل الصالح، وهذا الموقف مناسب باب دخول مكة، ونسأل الله أن ييسر لنا ولكم دخول مكة في الحاضر والمستقبل، والله أعلم. نعم. أحسن إليك. يقول السائل: ما حكم إقامة الحدود في الحرم؟ لا إله إلا الله. من ارتكب الجرائم في الحرم أقيمت عليه الحدود بالحرم، مثل ولا تقاتلون عند المسجد الحرام. أما من ارتكب الجريمة خارج الحرم فيقام عليه الحد خارج الحرم. نعم. يقول أحسن عليك: هل توجد شروط في قتل فواسق الحرم؟ هل هناك شروط لقتل الفواسق؟ هل هناك شروط؟ نعم. في قتل الفواسق، وهل يصح طلبها لقتلها؟ أي يصح طلبها؟ يمكن إلا من نقول واجب فهو جائز. نعم. يقول أحسن عليك: هل يؤخذ من الحديث أنه يجب التنبيه على إزالة الشبهة إذا توقع العالم تعلقها بالأذهان؟ ما إيش معنى؟ سؤال؟ كأنه يقصد الحديث السابق، حديث أبي شريح. ما يعني؟ سؤال سؤال. هل يؤخذ من الحديث أنه يجب التنبيه؟ ينبغي إذا قال من الحديث. من حديث كذا، عندنا قرأنا حديث مثلا، من أي حديث؟ هل يؤخذ من الحديث؟ أي حديث؟ نعم. هل يؤخذ من الحديث أنه يجب التنبيه على إزالة الشبهة إذا توقع العالم تعلقها بالأذهان؟ أي نعم. أجل يعني من يعني إنكار المنكر يقتضي ذكر الدليل وإزالة الشبهة. نعم. يقول أحسن عليك: أضعت حذائي في الحرم فأخذت أحد الأحذية من أمام أبواب المسجد الحرام، فهل تأخذ حكم اللقطة؟ الفقهاء يقولون: من وجد مكان يعني نعليه نعل آخر فهو لقطة، هكذا يقول الفقهاء. نعم. يقول أحسن عليك: ما هو الغراب الأبقع وغراب الزرع؟ والله ما أعرف أنا. تعرفون قال الأبقع كان إن فيه بياض، فيه بقعة بيضاء، فهذا سمي الأبقع. والغراب الأبقع يعني من طبعه أنه يقع على الجيف، يعني حيوان عفن خبيث. أما غراب الزرع فعلى اسمه، تجده يمكن يأوي إلى المزارع، هذا واضح من التسمية. نعم. قل أحسن عليك: هل حديث الجيش الذي يخسف به ينطبق على الجيش الذي بعثه عمرو بن سعيد لقتال عبد الله بن الزبير؟ ما خسف به. نعم. يقول أحسن عليك: بعض الناس يقول إنني إذا رأيت بعض الخمس الفواسق لا أقتلها. ما ندعو شاعر ما نفهم. بعض الناس يقول أني إذا رأيت خمس الفواسق لا أقتلها خشية أن يكون جني متلبس بهن، فهل هذا صحيح؟ يعني أنا تخويف من الشيطان، خشية أن يكون جني. أجل لا تقتل حية ولا عقربا ولا. نعم. يقول في تعريف اللقطة: هل يكتفى الآن بوضع ورقة على باب المسجد أو الجامع لتعريفها؟ تختلف اللقطة، في لقطة يمكن تكفي فيها ولقطة أخرى لا تكفي. نعم. تختلف اللقطة في مقدارها ونوعها والموضع الذي التقطت فيه. يعني تجد لقطة في الحراج ولا في شارع من السوارع تجي تضع على المسجد، لكن ممكن إذا وجدت حول المسجد ممكن يعني يجي في الظن انها يعني لبعض جماعة المسجد هل يكفي فيها يحصل التعريف بوضع الورقة. نعم. يقول احصاريك هل تؤمر المرأة المحرمة ان تتحرى تغطية يديها بعباءتها؟ هي ما شاء الا اذا كان مع وجود اجانب. نعم. يقول احسن اليك كذلك وجهها فاذا وضعت الغطاء فانه يكون خفيفا واذا اثقلته فلا ترى شيئا فما التوجيه؟ تغطي وجهها والحمد لله وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. يقول احسن اليك في اثناء العمره وفي الطواف أحدث في الشوط السابع وكان هناك زحام شديد ومع أهله فماذا يفعل وقد رجع إلى الرياض؟ قد إيش؟ قد عاد إلى الرياض. أحدث في الشوط السابع في طواف ماذا؟ طواف العمرة. الله المستعان. متى هذا؟ ما يجي نتفاهم معنا. يقول احصائيك اهل جدة يحرمون من اين؟ يحرمون من بيوتهم. نعم. يقول احصائيك ما الحكمة في أن أهل مكة يحرمون العمرة من الحل ولا يحرمون من بيوتهم؟ هذا سؤال تقدم. قال الفقهاء ليجمع بين الحل والحرم في إحرامه، لأن ما في حج ولا عمرة إلا لا بد أن يجمع المحرم بين الحل والحرم. فلو أحرم من داخل مكة خلاص أصبح ما جمع. النسك لا بد أن يتضمن المرور بالحل والحرم. نعم. قل أحصاريك هل يجب على المسلم إنكار ما يراه من منكر كأسباب الثياب وحلق اللحى؟ إيش هل يجب على المسلم إنكار ما يراه من المنكرات كأسباب الثياب وحلق اللحى؟ وهل يلزم معرفة الناس بأقوال العلماء والأدلة؟ يعني المنكر الظاهر المعروف أهو الأدلة يعرف الخلاف. السنة ظاهرة أعفو اللحى قص الشوائب خلاص. من رأينا في أحياء لحية أنكرنا عليه حسب الاستطاعة حسب ما يناسب الحال. نعم. يقول أحصائك ما هو الضابط في لقطة الحرم مثل الحبل الذي لا يستفيد منه إلا أنا وقد يرمى في القمامة؟ احتياطا تصدق به. نعم. لمن ينتفع به على من ينتفع به. يقول احسن عليك حدود الحرم الموجودة الآن هل ورد تحديدها في السنة؟ موروثة من عهد إبراهيم عليه السلام. نعم. السؤال الأخير احسن عليك يقول يحصل أحيانا أن أشتري ملابسا قديمة من الحراج وأجد في جيوب بعضها نقودا فما حكمها علما أن أهل الحراج بعضهم يشترون الملابس من بعض الجمعيات الخيرية؟ تصدق بها. نعم. انت أحسن رأيك. الحمد لله. السلام عليكم يا أخوان في أمان الله. حفظكم الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.